رأيتنا شدة ملكها وحسستها من العرض يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر هذه الآية الكريمة. في المحاضرة السابقة تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وقد رأينا السياق وما دلل عليه، وكيف حدد الله سبحانه وتعالى نبينا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ميقاتا بدأ بثلاثين يوما ثم أتمه الله سبحانه وتعالى به بعشر، وقلنا ما قاله أهل العلم في علة ذلك. ثم قلنا إن نبي الله موسى ذهب لميقات ربه سبحانه وتعالى، هذه الآية أخبرت أن نبي الله موسى لما جاء لميقات الله كلمه ربه. قلت هذه الآية من الآيات التي لها دخل كبير في عقيدة المسلم، إذ أن في هذه الآية حديث عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه، وفيها أيضا حديث عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي أمور عقائدية بحتة ينبغي على المسلم الذي يريد أن تصح عقوبته أن يفقه هذه الأمور فقها سليما، ونسأل الله أن نكون كذلك. جاء الكلام أولا عن كلام الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى، وبالطبع لا يستطيع جاهل أن ينفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى، إذ أنه من صفات الله أنه هو الكليم، فالله سبحانه وتعالى متكلم، وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا ينفيها عن الله إلا جاهل أو إلا معطل لصفات الله سبحانه وتعالى أو إلا مؤول فاسق بعيد عن الفهم العقيدة الفهم الصحيح. فثبت أن الله سبحانه وتعالى متكلم، ولكن كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن نوقن أن كلام الله نعم أنا قلتها والله. طيب مش أنا اتكلمت فيها خلفني وقلت أهمية الخلافة، أنا اتكلمت عن هذا الكلام والله، خلفني في قومي قلت أهمية الخلافة وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وقلت إني من شرائط الخليفة أن يكون مصلحا وألا يكون مفسدا، أنا قلت هذا الكلام حصل ولا أنت هتشككني في نفسي؟ أنت كنت نائمة مش موجود، قلت أنا فيهم طيب فكروني بالسؤال، لكن هو ده عايز الآية كلها بكل الآية، طب يقول لي في سؤال، قل لي في سؤال، أنا أكلمك عن السؤال. نعم طيب خلاص حقوق عليا، قول ذكروني أيوة لا تطالبني بتفسير آية، قول تفسير الآية السابقة، أنا فسرت الآية السابقة وأنا أذكر هذا، ولكن قل لي وقفت عند سؤال في الآية السابقة، ما تقول لي الآية السابقة، الآية السابقة دي يعني معناها نحن يعني المحاضرة السابقة مرة أخرى، ولكن احنا وقفنا عند سؤال في الآية السابقة. نعم نعم نعم سأقوله لك، قلت إني نبي الله موسى قال لأخي هارون اخلفني في قوم، وطبعا تكلمنا عن أهمية الخلاف، وأصلح ولا تتبع سبيل الايه سبيل المفسدين. طرحت سؤالا وقلت حينما قال نبي الله موسى لهارون هذا الكلام، هل نبي الله موسى يشك في أن هارون قد لا يصلح وقد يتبع سبيل المفسدين؟ هو نبي كريم أليس كذلك؟ فالفساد غير متوقع منه، اتباع المفسدين غير متوقع منه، فكيف يحثه ويأمره ثم ينهاه أصلح؟ وطبعا ده شيء وارد فيه، فكيف يقول له أصلح وكيف يتوقع منه غير هذا؟ وفي نهي ولا تتبع سبيل المفسدين، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يتبع سبيل المفسدين. قال أهل العلم اسمع يا أخي، الأمر إذا ما وجه أو النهي لمن ثبت أنه يحققه، لمن ثبت أنه يحقق، يعني إن أمرت من لم يحقق الأمر فأنت تطالبه بتحقيق ذلك الأمر، مش كده ليه؟ لما تقول لابنك وهو يلعب هو تارك للمذاكرة ذاكر، إذا هو تارك لهذا الأمر فأنت تأمره ليفعله، مش كده؟ لأنه تارك له، مش كده؟ ولما بيبقى تنهاه عن شيء هو يفعله، هو بيلعب وأنت تقول له لا تلعب، فأنت تطلب منه أن يخلع عن أمر هو يفعله، تمام؟ لكن حينما تأمر إنسان بأمر هو يفعله، هو يفعله، خلاص؟ إيش يكون المراد من هذا؟ يعني أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا يتبع سبيل المفسدين، خلاص؟ إيش يكون المراد من هذا؟ قالوا يكون المراد من هذا أمر من أمرين، إما طلب الثبات والدوام والاستمرار، كما قال الله نبيه يا أيها النبي اتق الله، تفهم من كده أنه مش متقي يعني؟ مش متقي؟ بل تفهم من كده تفهم من كده ها؟ مش كده؟ طلب الثبات والمداومة، وده تفعله، أنت وأنت في بيتك تلاقي ابنك قاعد بيذاكر، هتروح داخل متطب عليه، ذاكر يا ابن ربنا يصلح لك الحال، طب ما أدري أنت كتلك ولا، طب ما أنا بذاكر، مش كده ولا إيه؟ ما أنا بذاكر، لكن هو فيه من كلامك ده إيه؟ إن أنت تطلب منه إيه؟ ها؟ الثبات والدوام والاستمرار، وصلت؟ أضاف إلى هذا إنه قد يكون هذا الكلام عجبتني كلمة قالها بعض أهل العلم وكان منهم الألوسي في تفسيره، يقول لك إن ده من باب اسمعي يا جارة، يعني لما عندك ولدان واحد قاعد بيذاكر والثاني قاعد بيلعب، فتقول اللي بيذاكر ذاكر يا ابني، ها ايش انت تريد بهذا؟ لانك عايز تقول للتعبان اللي بيلعب، بس انا بقول اللي بيذاكر ذاكر، امال اقول لك انت ايه؟ امال انا اقول لك ايه؟ هذول باب اسمعي اسمعي يا جاره، الصبح جاي على الام تبقى قاعده ساكته، وبعدين عندك ابني روح قابل دوسه روح بصص لها، انت عارفه انا لو سمعت بزعاقي ولا صوتك عيلي تالي انا هعمل فيك واساوي، يوم الواد اللي عمال يزاع يبص ده بيقولي لامي واللي قاعده ساكته، امال انا اللي عامل ده مش هعمل ايه؟ فبالطبع هو يسكت. فلما يجي واحد يقرا يا ايها النبي اتق الله، امال انا وانت ان شاء الله يتقال لنا ايه بقى؟ يتقال لنا ايه بقى؟ يعني اذا كان المتقي ربنا بيقول له ايه؟ ها اتقي، يبقى الكلام من باب ايه؟ ها اسمعي يا جاره، زي ما النبي قال توبوا الى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، في لفظ 100 مرة، أبدا اسمع يا جار، تقعد مع نفسك كده تقول النبي اللي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيتوب في اليوم 100 مرة، ده أنا ما عنديش دم، ده أنا محتاج أتوب قد إيه بقى؟ هو بيتوب 100، أنا أتوب قد إيه بقى؟ أهو ده من باب إيه؟ من باب إيه؟ من باب اسمع يا جار، لما ربنا قال للنبي لئن أشركت، ها؟ طب هو متوقع إنه يشرك؟ لا يحبطن عمله، اهو ده خطاب لمين؟ ده لتعريض بالاخرين، تعريض بالاخرين. فلما قال نبينا موسى لنبينا هارون، وكلهم انبياؤنا ان شاء الله عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام، ها اصلح يبقى داوم على الصلاح، ولا تتبع سبيل الايه المفسدين يبقى داوم على ترك سبيل الايه سبيل المفسدين، وفيه ايضا تعريض بغير المصلحين وتعريض بالايه بالمفسدين، يبقى ده طلب دوام واستمرار، ده رقم واحد لان هارون متلبس بهذا، ثانيا فيه تعريض لمن كان تاركا لايه لمن كان تاركا لهذا. وصلت؟ افرس يبقى مش معنى ان يقول له اصلح يبقى كان خايف انه ده مفسد لا تتبع سبيل المفسدين يبقى كان خايف منه انه يعني يذل واتبع هؤلاء لا لا لا لا لا فيه طلب دوام وثبات واستمرار فيه تعريض بالايه تعريض بالاخرين وصلت قلت اني بعدها ذهب نبي الله موسى لميقات ربه الآن تقول كلمه ربه طبعا اتفقنا وقلنا في بداية الكلام اني لا يجوز لك ولا لي ولا لأي مسلم ان يعطل او يؤول يقول ما فيش صفة اسمها صفة الكلام يبقى معطل او يؤول الكلام بشيء اخر يبقى مؤول تمام هذا فسق وضلال اثبت الله لنفسه الكلام اذا هو يتكلم يتكلم ولكن طبعا لا بد ان نتفق جميعا على ان كلام الله ليس بصوت ولا حرف زي كلامنا والا اصبحنا ايضا مشبهه وهؤلاء كفره بالله والعياذ بالله اللي بالطبع كلام يليق بايه بذات الله ونتذكر ليس كمثله ايه ليس كمثله شيء طيب الكلام ده قدر يسمعه موسى ويفهمه كلمه ربه خلاص طبعا المعتزله وهم جماعه من المؤوله احيانا والمعطله احيانا قال ان كلام الله لنبينا موسى علشان يفهمه خد بالك بقى من الكلام عشان يفهمه يبقى لازم يكون صوت وحرف صوت وحرف تعالى في التلفزيون طيب يبقى لابد ان يكون ايه صوتا وحرفا كده عشان يفهموا ايه عشان يفهموا موسى كده ولا ايه قالوا كده كلامهم لابد وان يكون صوتا وحرفا وعليه قالوا لابد من الحمل على المجاز يبقى معنى كلمه ربه اي جعل شيئا يتكلم بصوت وحرف بحيث يفهم موسى طب ايه الشيء ده قالوا كان في شجره مجاوره لموسى نطق وهي التي خاطبت موسى بما يريد الله وصلت بما ايه بما يريد الله فالشجره راح تنطقه عشان تقول يقول لك ربك كذا ويقول لك ربك كذا فكانت واسطه بين الله وبين نبيه موسى هي تفهم عن الله وتنقل ما تفهمه بالصوت والايه والحرف الصوت والايه والحرف وموسى ايه وموسى يفهم وموسى يفهم طبعا دعوة المجاز هذه اللي فيه شجرة وقطة أولا دعوة باطلة دعوة باطلة ليه؟ لأنها أولا لم يقم عليها دليل كده ليه؟ لم يقم عليها دليل في رقم واحد رقم اثنين احنا عندنا قواعد إما أن تشير إلى المجاز وإما أن تنفي المجاز الوارد عندنا في القرآن ينفي المجاز وأنه كان كلاما من الله إلى موسى مباشرة قالوا أولا إذا أكل اللفظ إذا أكل ليه اللفظ يعني لما جاء نقول كلم قبالك كلم الحصى رسول الله كلم قد يفهم أن يراد بده في المجاز أن يكلمه يعني الحصى شكله منظره كأنه بيحمل كلاما إلى نبي الله موسى زي لما قلت نبي الله موسى والخضر لما ركب في السفينة وبعدين جاء عصفور كما في رواية النساء وهي رواية صحيحة وقف على حافة السفينة وأخذ شربا من الماء بمنقاره يوم نبي الله أو موسى بينظر ويرى هذا الخضر يقول له أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا هذا الطائر القول هنا حقيقة ولا مجازا مجازا هذه يقوله لكن حمل على الايه على المجاز إن فعله كأنه حمل قولا إليهما مش كده ولا ايه لكن تعالى بقى لو جيت أنا قلت شوف اللي هقوله بقى كلم الطائر الخضر وموسى افهم من ذلك كلمهم يعني بلسان المقالي ولا بلسان الحال ويبقى ده مجاز عن الكلام مش كده لكن لو قلت كلم الطائر موسى والخضر تكليما. كلمة التكليم دي بقى كان في الايه المجاز، يبقى اتكلم اتكلم. وصلت لك؟ وصلت لك. ولذلك بيقولوا التأكيد ينفي المجاز. تقول ضربته ضربا يبقى ضرب ضرب، كلمته تكليما يبقى كلام كلام، خلاص. يبقى التأكيد ينفي الايه ينفي المجاز. فانت عايزين تقول ان كلام الله لموسى كلام مجازي وان الشجرة هي اللي اتكلمت؟ لا، في القرآن ما ينفي المجاز. وكلم الله موسى ايه تكليما، يبقى التأكيد ينفي الايه يبقى تكلمه كلمه. فبقول ان شاء الله تعالى ان الكلام اذا اكد التأكيد، خدها قاعدة كده احفظها، نافي للايه نافي للمجاز، نافي للايه للمجاز. لذلك اللي حمل الكلام على انه لا مجازا كذبوا، ان القرآن بينفي المجاز بقوله وكلم الله موسى تكليما، خلاص. مما يؤكد نفي المجاز ايضا ان كل ان ربنا سبحانه وتعالى ينطق شجر او حجر، هذه فعلت مع كثير من الانبياء، مش كده ولا ايه؟ كثير من الانبياء، يعني سيدنا داود، سيدنا داود الجبال والطير، يا جبال اودي ايه معه والطير، مش كده؟ يسبح كترد عليه التسبيح تسبيح فنطقت له. سيدنا سليمان نطق نطق له. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في يده الحصى وتكلم في يده الجذع لما حن له، حديث صحيح البخاري. اذا هذه امور يعني اشترك فيها جل الانبياء، جل الانبياء. طب ايه تكون خاصيه موسى اللي ربنا قال له اصطفيتك على الناس بايه؟ برسالاتي وايه؟ وكلام وكلام. يبقى كل ما يصطفي بالكلام، ما تقوليش بقى انطق له حجر ولا انطق له شجر، هذا كان كثير من الانبياء. اذا الاصطفاء ده لابد ان يكون له خاصيه، وهو انه كلام مباشر من الله لنبيه ايه؟ لنبيه موسى. في حديث الشفاعه تجد لما ذهبوا الى نبي الله موسى يقولوا له يا موسى انت رسول الله الذي اصطفاك بان كلمك، ما قالوش بقى كلم شجره كلمتك، بان كلمك. فكل هذه شواهد تقطع المجاز وتشير الى ان الله سبحانه وتعالى كلم نبيه موسى كلاما مباشرا، مفيش وصائف بقى، كلاما مباشرا. ولذلك قال اهل العلم لا يقتضي من ذلك بقى زي ما قال المعتزلة انه علشان يكلمه لابد ان يكون الكلام بصوت وحرف كي يفهم موسى. مين اللي قال لابد؟ مين اللي قال لازم؟ مين اللي قال لازم؟ الله يتكلم واوجد القدرة في موسى بان يسمع وايه ويفهم حتى وان كان الكلام بغير صوت وحرف. زي ما احنا نعلم ان الله ليس بجسم وليس في جهة، ومع هذا سيعطينا القدرة يوم القيامة على رؤيته. فكما سوف تراه بغير تكييف ولا تحديد تسمع كلامه بغير حرف ولا صوت. ولذلك تقول له ايه الضرورة ان لازم يكون الكلام حرف وصوت؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى هيكلم الكفرة في الآخرة كلام فيه تبكير اخسأوا فيها ولا تكلموه، مش خطاب من الله؟ هيفهموه ولا ما يفهموه؟ طب هيفهموه هيبقى بصوت وحرف؟ المعتزلة تقول لك لا. طب يفهموه ازاي؟ قالوا ربنا هيودع فيهم قدرة على الفهم. طب هو نفس القضية حدثت مع نبي الله موسى. ايه المشكلة في هذا؟ ايه المشكلة في هذا؟ يبقى وانت تقرأ هذه الآية جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه، ابعد ذهنك عن الأقاويل الفارغة، تذكر وكلم الله موسى تكليما، تذكر اصطفيتك على الناس برسالاتي وايه وكلامي، ذكر هذه الأشياء تنفي عن نفسك أقاويل أولئك الذين قالوا بالمجاز وما إلى هذا. هذه قضية. القضية الثانية وهي قضية الرؤية. نبي الله موسى قال رب أرني أنظر إليك، خلاص. إذا هو طلب رؤية الله سبحانه وتعالى. قال أهل العقيدة وأهل العلم طيب هي رؤية الله جائزة أم غير جائزة؟ جائزة أم غير جائزة؟ قالوا تعالى بقى نفرع الموضوع ونحدده. هناك رؤية المؤمنين لله في الآخرة صح؟ وهناك رؤية أي إنسان طبعا هذا في شرط الإيمان والصائم في الدنيا لله، ده في رؤية في الآخرة وفي رؤية في الإيه في الدنيا. أنت عايز تتكلم لما تقول جائزة ولا مش جائزة عن رؤية الله في الآخرة ولا في الدنيا؟ لو قلنا في الآخرة فرؤية الله في الآخرة جائزة وواقعة باتفاق السلف الصالح وعلماء أهل السنة، إن رؤيته في الآخرة واقعة خلاص. قال بدلالة القرآن الكريم وآية واضحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة طبعا تعرف في وجوههم نظرة الايه النعيم، نظرة نقول كده والفرح والبشاشة كده، ادي ناظرة إلى ربها ايه هاي ناظرة. طيب ناظرة دي يعني هتشوفه ولا ممكن حاجة تانية؟ قال اسمع، كلمة ناظر في اللغة العربية بتأتي بعدة معاني، بعدة ايه معاني؟ قالوا اربع معاني. قصدهم بقى اربع معاني ليه؟ لان سهل جدا واحد يحمل لك الى ربها ناظرة على اي معنى تاني من معاني الاربعة. قلت له انا هقول لك الاربعة ونشوف ينفع الكلمة في المقام ده تحمل على اي معنى من الاربعة. ده رقم واحد كده لغويا قبل ما نخش بقى في النصوص التي تؤكد الرؤية. خلاص تأتي كلمة ناظر بمعنى التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. فلم يقل ربنا سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ التفكر والاعتبار. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ربنا قال ينظر يعني بص لها كده خلاص. امال ايه عايز ايه؟ عايز ايه؟ ها ها تتفكر كده وتعتبر كده يبقى بالك يبقى تفكر. النظر هنا جاء بمعنى التفكر والاعتبار. ادي واحد نظر ايضا ما لها من خواص. ينظر هنا بمعنى ايه؟ لما ينظر هؤلاء الى صيحة واحدة بكلمة حق اهل الكفر قاعدين يتصروا يتصروا وما متصورين ايه؟ ادلهم بقى القيامة وتبقى سنتهم سودة. خلاص؟ يبقى وما ينظر هؤلاء الى صيحة واحدة بمعنى ايه؟ بمعنى ينتظر. يبقى في نظر بمعنى الايه؟ بمعنى التفكر. في نظر بمعنى الانتظار. وفي نظر بمعنى السفه والرحمه زي ما جاء في قول الله تعالى لا ينظر الله اليهم. لا ينظر الله اليهم يعني ايه؟ تبصرهم كده يعني؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا ينظر الله اليهم كما قال اهل العلم يعني سيحرم من رحمه الله وشفقته. لان من لم ينظر اليه الله لن يرحمه. كده ولا ايه؟ لن يرحمه زي ما الحديث قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ايه؟ ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى في نظر بمعنى الايه؟ بمعنى. ولذلك لما تروح لواحد يروح للمدير يقول عايزك بس تنظر لي شويه. ايش معنى تنظر لي شويه يعني؟ يعني يعني تتعطف عليا كده وترتخ بيا خد بالك. يبقى في نظر بمعنى الاعتبار، في نظر بمعنى الانتظار، في نظر بمعنى شفقه ورحمه، في نظر بمعنى الرؤية، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الايه؟ من الهدي، ينظرون بسهولة كده خلاص. إذا لا عنده النظر له كم معنى؟ أربعة. طب تعالى فصل الآية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طب نقل المعنى الأول، متفكرة ومعتبرة، لأن في بعض المؤولة قال لك كده، في بعض المؤولة قال لك كده متفكرة ومعتبرة ومعتبرة. خلاص نقول والله كذا ليه؟ لأن الآخرة ليست دار تفكر ولا اعتبار، لأن التفكر والاعتبار تكليف، نحن مكلفون أن نتفكر وأن نعتبر، والآخرة ليست دار إيه؟ ليست دار تكليف، هي ليست محل لا تفكر ولا اعتبار، محل حقائق تسعى تنزل وتستنبط وتعمل لها كل الأمور هتبقى قدامك واضحة. فاللي يقول تفكر واعتبار والله كذاب، لأن الآخرة ليست محل تفكر ولا اعتبار. نقول له طيب إذا معناها إيه؟ معناها إيه؟ يقول لك الانتظار، الانتظار إلى ربها الناظرة، يقول لك يعني منتظرة، منتظرة رحمته، منتظرة تحقيق كده، منتظرة رحمته كله. طيب الآية دي جاية في معرض الذم ولا في معرض الامتنان؟ ربنا بيمتن عليه، ناظرة إلى ربها ناظرة. الانتظار خد بالك بقى، الانتظار ليس امتنانا. لما جت بيت حيقول لك طب استنى، الانتظار فيه ايغار للصبر وغم كده ولا ايه؟ ازاي تلاقي نفسك مش عارف تستنى، عارف ايه كل ما تستناها حالك ايه؟ حالك كده يا يبقى طبعا طبعا طبعا مغموم، لان غير انت على طول عايز، على طول عايز. ربنا يمتن عليه يقول لي انت ليه منتظره؟ منتظر ايه يا ابن الحديث؟ فالانتظار لا يتفق مع الامتنان الوارد في الآية. يقول لك طيب يبقى معناها نظر للشفقة الواحدة اللي تفصلها كده بقى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هتثق بربها ترحمه. ينفع؟ ينفع؟ يبقى ما بقاش إسلام غير النظر بمعنى هذه مطالب الكلمة الأربعة، مفيش مصرف منهم يصلح يصلح، ولذلك لم يبقى إلا إلى ربها ناظرة. إذا من إيه؟ كده على طول، كده على طول. دواء يجي بقى بعض بعضهم زي ما المعتزلة فسروها، يقول لك ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في هنا مجاز بالحصر، أي إلى ثواب ربها ناظرة. يعني هتشوف الجنة وهتشوف المعين اللي فيها، وهتشوف كذا وهتشوف كذا وهتشوف كذا وهتشوف كذا، يبقى ده اسمه مجاز بالايه؟ بالحاج، يسموه كده في اللغه في علم البلاغه مجاز بالحاج، زي ما قرانا في سوره يوسف وقلنا واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، قلنا في مجاز بالحاج، اسال القريه اي اسال اهل القريه. اللي بيحدد المحذوف إما السياق وإما الاستحالة. هقول لك يعني إيه السياق؟ تقول من في البيت؟ أقول لك أبي. أنا حذفت إيه؟ في البيت أبي، شلت كلمة في البيت دي ليه؟ لأن دلل عليها ما سبق وهو السؤال، فليوردها في السؤال ده جعلني استغني عنها في ايه؟ في الاجابه. لما قلت لي من في البيت فقلت لك ابي. الذكر فين؟ في الاجابه. ابي السياق او الاستحاله. لما جم قال لابيهم نبي الله يعقوب واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، بالله عليك كده هل يجوز العير يروح موقف الجمال؟ تعال جامد شفت ايه الناس دي؟ استحالة ان يسأل الجمل، يفهم من هذا ان في مجال للحق، وهو انه يسأل مين؟ الراكب العير، الراكب العير، الاستحالة ده اللي بيحدد المجال، المشكله اللازم علشان يبقى في مجاز بالحال يبقى في سياق ثابت يدل وفي استحاله من ان يكون الكلام كده ويبقى لازم يكون في اضمار شيء محذوف. طب ما في السياق السابق ما يشير لان المراد ناظره الى ربها ناظره في حاجه تشير الى ربها ناظره يعني لثوابه وجنته وكده مفيش حاجه بتقول لي كده. طيب الله يبقى استحاله ان هم يشوفوا لا هو ده اللي خلاهم يعملوا مجاز بالحال. طب مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال ان رؤيه الله في الاخره مستحيله عشان تحط لي مجاز بالحال؟ ولذلك الامام مالك عليه رحمه الله قيل له يا ابا عبد الله هناك اناس يقولون في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره اي الى ثواب ربها ناظره. قال والله لقد كذبوا ولو انهم انعن نظرا لرأوا ان الله قال في شأن الكافرين كلا ان يومئذ عن ربهم لمحجبون. عن ايه؟ عن ربهم لمحجبون. ما دام الكافر يحجب فلا يرى الله يبقى المؤمن ايه؟ لا يرى يبقى ناظره يبقى هيشوف ايه؟ في كلام مهم لك الله يرحمه. شوف بقى بيقول ولا يقولن قائل ايضا عن ربهم لمحجبون يعني عن ثواب ربهم يبقى يخش النار. قال لان الله قال بعده ثم المؤمن لصالح الجحيم يبقى في حرب يبقى في حاجتين لن يروا الله ثم سيدخلون نار الله. اثنين اللي يؤكد ان مفيش استحاله في رؤيه الله حديثان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومش عايز اقول حديثان ده اكثر من حديثين واكثر من ثلاثه واكثر من خمسه لكني انا اذكر حديثين كلاهما في صحيح البخاري. الحديث الاول عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في ليلة إلى الحمر. في لفظ يقول في ليلة البدر. ليلة البدر ليلة إيه؟ من الحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الحمر لا تضامون في رؤيته. في الأرض سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الحمر لا تضامون في رؤيته. يبقى ده بيقول في استحالة ولا بيؤكد إن إحنا سنرى؟ والله يؤكد إن إحنا سنرى. ومعنى لا تضامون في رؤيته لما يبقى في واحد خلاص حاضر ولا يعني مش عايز امثل الامثله دي اللي يبص على فنان ولا على بتاع كوره عايزين نشوف واحد محترم. فمثلا نقول مثلا راجل علم الالباني مثلا عليه رحمه الله لما نيجي مره في بلده استشغل الشباب كل واحد عايز ايه؟ عايز يراه. فرؤيته قضيه المزاحمه كده كل واحد بيزق الثاني عشان يعرف يشوف كويس خلاص. ورؤيته اقتضت ان كل واحد بيلجا الى جهه لانه في ممكن تقعد في جهه ما تشوفش منها. فالرؤيه تحتاج الى انك تحدد جهه المرء وتحتاج منك ان تزاحم الايه؟ الاخرين. هل رؤيه الله تحتاج الى ذلك؟ لذلك النبي يقول لا تضامون في رؤيته، لا تحتاجون الى جهه ولا تحتاجون الى مزاحمه، اينما نظرت فترى ربك. ان شاء الله. يبقى دي لا تضامون دي بتنفي عن الله الجهه وتنفي ان انا احتاج في رؤيه الله الى ان يزاحم بعضنا بعض. وازاي يقول يعني مثل القمر بالذات عشان القمر لو في 100,000 واحد وقت ما عملوا كده كلهم هيبقوا ايه؟ شايفين كلهم شايفين مش محتاج واحد يزق الثاني يقول له عم اشوف القمر ما هو باين لك اهو ما هو باين للناس كلها كده. قالوا هذا المثال بس عشان يبقى قريب شويه لكن طبعا مع الفارق لله ليس كمثله ايه؟ كمثله شيء. رؤيه بقى يعلمها الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان ننعم بها. والله ان ننعم بها والله. رؤيه في الحديث الثاني في البخاري وهو من روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تمارون في رؤية القمر ليس بينكم وبينه سحاب. المرون يعني شوف يحد يشوف المرون شاف الأمر وبصروا كده يقول ده الأمر يحد يشوف كده فالسطل ليس بينك وبينه إيه سحاب يعني لو عدد حاجة حدودك شوف الأمر فيه النبي يقول أهلت ما أنت شفتون في رؤية القمر ليس بينكم وبينه سحاب قال هل تمارون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحاب قالوا لا قال كذلك تترون ربكم لا تمارون في رؤيته حسبت قال لا سبحان الله ولذلك لما تذكروا قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وإيه وزيادة وزيادة الحديث ده عند الترمذي وعند غيره انك زيادة انك سترى ربك سبحانه وتعالى وتنظر اليه ومن هنا كان الراجح دون خالف المزيد من التفاصيل ان المؤمن سيرى ربه يوم الايه يوم القيامة خلاص ربنا جعلنا من المؤمنين والله منع برؤية الله سبحانه وتعالى خلاص سيرى ربه يوم القيامة خط في الدنيا ده المحاك ده الكلام خط في الدنيا بقى فنرى الله ممكن طيب وفي حال اليقظة ممكن ففي حال المنام ممكن كان هذا هو السؤال كان هذا هو السؤال فالسقم بقى ان اللي هيحدد ممكن ولا مش ممكن ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في رحلة المعراج ولا ما راهوش فلو كان رأى يبقى رؤية الله جائزة في الدنيا وسيدنا موسى لما قرب بأرني أنظر إليه أخطأ وطلب مستحيلا أم أصاب وطلب جائزا الآية معانا فيدخل الكلام هنا على جواز رؤية الله فيه في الدنيا خاصة إن لسه واحد منزل الخبر في جريدة اللواء الإسلامي أن أبا حنيفة رأى الله في منامه 99 مرة وقال لو رأيت الله المرة 100 لأسألنه مشاف يسأله الكلام ده صح ممكن ولا جذوب على أبي حنيفة فرؤية الله بالدنيا تصح يقظة بأمر فصح مناما بأمر ثاني الله المرة 100 لأسألنه وشاف وسأله الكلام ده صح ممكن ولا جذوب على أبي حنيفة فرؤية الله بالدنيا فصح يقظة بأمر فصح مناما بأمر ثاني صح تجوز في اليقظة ولا لا تجوز في المنام ولا لا ده لو انت عايز تكملوا وتعرفوا وإن شاء الله تعالى يديني يمري أحد وفضلك هي دي انت حكيت الأسئلة في الأسئلة اللي بيجيب لي كلام قاله واحد غيري وبعدين يقول لي فلان قال كذا ايه الدليل عليه اسأل اللي قال ما تسألنيش انا اسألني ليه انت سمعت الكلام من واحد بتطالبني انا بالدليل لا اله الا الله اللي قال الكلام ايه اسال عن الدليل ما تسالنيش انا لما بقال اللي اقوله بسالني انا عن الدليل بيقول لي هل يجوز الصلاه قبل المغرب ب 15 دقيقه بسم الله ما شاء الله خليها ب 50 يا راجل هل ايه يا ابني مفيش صلاه لا يجوز الصلاه تصلى قبل المقابحه الا في قضيه جمع التقديم جمع التقديم لكن بغير هذا ما ينفعش تصلي صلاه ولست من اهل الجمع واحداث صلاه يصليها قبل الوقفه تعمل لي زي واحد لسه كان متعلم الصلاه جديد وبعدين فوجئت بيه عمال بعد ما صلى العشاء والله واقع حقيقه بعد ما صلى العشاء عمال يصلي يصلي يصلي يصلي فاستغربت فقلت له ده احنا لسه مصليين عشاء انت بتصلي الليل من دلوقتي قال لي لا والله يا شيخ انا بكره عندي مشاغل كتير قوي مش هبقى فاضي فقلت لها تعب بكره والله كما اقول لك واقع انا رايتها بنفسي خلي فلوس بقى يصلي الفلوس اللي بتاع بكرة وعشان يبقى فاضي بقى. فازر دي يا رب اللي تصليها بيمنى فازر دي. نعم هيك المسجد انا بقول لك لو هو موضح انت عارف. الله الله رب اللي يكون يوضح رب يقول يا قال يجوز الصلاة قبل المغرب خمسين دقيقة ساعة صلي المغرب قبل منه خمسين دقيقة قول لي تعال تدوس صلاة تحية المسجد أقوم أنا أقول لك صلاة تحية المسجد تدوس في أي وقت حتى وإن كان الوقت وقت الصلاة بس خلاص. يقول لي هل من السنة إذا قال الإمام في الفاتحة ولا الضالين آمين نقول بعده آمين؟ يا أخي مين اللي قال لك بعده؟ مين اللي قال لك بعده؟ ده من السنة إن أنت تظبط نفسك عليه. والحديث واضح في صحيح مسلم من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فبعد كده قلت زمان أول ما جيت المسجد ده كنت بتكلم عن هيئات الصلاة واللي يجوز فيها والذي لا يجوز. أنا فاكر الكلام ده مش من فترة بعيدة ده حوالي مثلا 15 سنة مش من بعيدة يعني. كنت أني من الخطأ الواقع في كل المساجد عندنا مخالفة المأمون للإمام في التأمين. قلت بيهدر ثوابا لا حصر له لا حصر له. قلت اللي بيدرس هيئات الصلاة يدرس بعد ما يكون الإمام ولا الضالين من السنة ألا يتعجل المأموم ويكون آمين وإنما يسكت الساكت. كان ساكت ليه؟ لأن أنا بقول ولا الضالين بنفس شرع حركات بتقطع فيهم نفسي فلا يقول ولا الضالين ببتدى أخد نفسي كده في اللحظة اللي باخد فيها نفسي هلاقي المصلين زي ما يتعابي راح مصلي كده. فمن السنة انك تنتظر يوم انك معاه اول ما ابدأ اقول وداخل شوية اصلا بتوافقني في الوقت وينبغي ايضا ان توافقني في النص. يعني كما قلت ان المأمون بيقال في الامام حبيب في الوقت فبيقول في امين في الوقت الامام بياخد فيه نفسه وبيخالف كذلك في النص. يعني حتى لما بيقعد عايز يظبط امين مع الامام فبيخالف الامام في النص لان انا منطق امين نطقا غير سليم. فتبص تلاقي اني الف المد في امين بتتمد حركتين الحركه من مقدار قبل الاصبع. طب نعملها كده ولا هطبق صباعي؟ بس كده امين. وادي بقى الاخرين اللي مديها اربع حركات. اللي حاصل ان حضرتك مش بتمد القلب بتاعت المد حركتين بتمدها سنتين. واخد بالك؟ يا سلام يا سلام انفق انفق الفياض ده والعلم الغزير ده. فطبعا انا اقول قلت خمس امين وهو لسه بيقول الاصل السنه ان يوافق تامينك تامين الامام. وعلشان ده يحدث يبقى ينبغي ان شاء الله تعالى ان تتحرى الوقت وتتحرى المخ السؤال بقى الأخير الأخ يجيب أصل يقول لي وواعدنا موسى 30 ليلة يقول لماذا جعل الله تعالى الميقات في هذا الموضع بالليالي؟ قول لي أقول له إيه؟ طب بالله قول لي أقول له إيه؟ قول لي أقول له إيه؟ قول له أقول لك جيت متأخر لأن إحنا قلنا الكلام ده قبل كده في المحاضرة السابقة وقلنا إن حساب المسلمين بيبقى بالليالي يا حبيبي والليالي هي حسابات الأشهر العربية الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم. الله بارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة. الشيخ علي تفضل من شاء الله.